بسم بسم الله لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما قال لي عصايا توكل علي وما كي نسبحك. سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Yeah. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجعل عليكم في الدين حرج والذين هم لآياتهم وعهدهم راعون Oh, ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ميتون فأنشأنا لهم به جنات من نخيل وأعناب لهم فيها فواكه كثيرة لهم فيها وإن لهم في الأنعام لعبرة نسقيهم مما في بطونها نسقيهم مما في بطونها تأكلون Ooh. فاسلك فيها صدق الله.